حافظ ابن كثير رحمه الله في بدايه النهايه لما ذكر فضائل قتيبة بن مسلم الباهلي قال وفتح من الحصون والقرى والمدن ورحمه الله زمن لقبل سليمان بن عبد الملك. قال ثم في الاخير خلع سليمان خاف ان يعزله عن خراسان فخلعه فحث القبائل على خلعه فامتنعوا فقتلوا. قال واختب له بمئة سوء. ختم له بمئة سوء لانه ثار على ثار على الامام. اي نعم. وما ما يعني الاخبار كثيره بارك الله فيك وهذا خبر جيد. اي نعم. لانه ما احد يثور على او يخرج حتى وان كان صاحب فضل وان كان يعني معدود من العلماء كما ذكر شيخ الاسلام في منهاج السنه النبويه الا وترتب على خروجه من الفساد ما الله به عليم. بارك الله فيك. يقول ما دام ربنا هو العدل. اظن هذا خط احمد. اي هداك الله هدانا الله واياك. فهل لأحد أن يسمى عبد العدل؟ العدل صفة يا أخي ليست من الأسماء الحسنى إنما يعني هي صفة من صفات الله عز وجل الثابتة يعني صفة ذاتية فعلية. هو العدل وفعله العدل يعني هو فعله بين الفضل والعدل بل فعله يعني بين الفضل والعدل فالفضل أكمل أو أعظم من العدل فنسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك لأنه لو عاملنا بعدله لهلكنا. ما لنا على الله شيء. ليس حق نعم ليس على الله حق ليس على الله حق لجميع يعني جميع خلق الله ليس لهم على الله حق ولا سعي لديه سبحانه وتعالى يضيع. أي هذا السؤال. أما الباقي السؤال الثاني يعني غير مهم. ما هو بغير مهم لكن هو يعني يتطلب محاضرة كاملة إحضار الأدلة أي نعم. ثم يقول إن هناك قرآني يعمل ما في كتابه ولا يعتبر بالسنة. هذا من منهج الخوارج ومن أعماله أنه يصلي في اليوم ثلاث أوقات ويقول هذا ما جاء في كتابه. هذا من الضلال. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة وحي ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن لم يعظم السنة ويعمل بها هذا زائغ ضال والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. نعم أيهم أسبق؟ ها أيهم أسبق؟ ولهذا شوف لما أراد الناس أهل المدينة أن يخلعوا يزيدا وتأمر على المهاجرين لكن عبد الله بن الزبير صحابي جليل مجتهد ليس شأنه شأن الخوارج وينبغي أن نحسن القول فيه. وقد بايعه أناس يعني وحج بهم ويرجى لا شك الصحابة جاوزوا القنطرة لا يقال فيهم. وعبد الله بن الزبير أفضل من يزيد لا شك لا يقارن بيزيد. أي نعم هو صحابي والصحابة جاوزوا القنطرة ولا يصح أن يعني أن يخضعوا للجرح والتعديل وإنما نشهد بأن جميع الصحابة عدول ونكف عما شجر بينهم وأيضا عما ينسب إليهم. قد ينسب إليهم أشياء قد يكون بعضها صحيح ومغفور بجانب منزلتهم وفضلهم وقد يكون بعضها خطأ كذب والكذب هو كذب كاسمه لا يعلقهم. أي نعم. أنا قلت أراد أهل المدينة وهم الناس ذاك الوقت أن يخلعوا يزيد فاجتمع المهاجرون تحت إمارة عبد الله بن مطيع العدوي من قبيلة عبد الله بن عمر، من قبيلة عمر، عمر عدوي. واجتمع الأنصار تحت إمارة عبد الله بن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة الأنصاري. فجاء عبد الله بن عمر إلى يعني قريبه، لأنه أحرى أن يقبل منه، وهو يعظ الجميع، يعظ الإناء. قال عبد الله بن مطيع لما رأى عبد الله بن عمر آتيا إليه: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، ظن أنه آت ليجلس يؤيده. قال عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. ثم انصرف. عبد الله بن عمر من يعني بهذا؟ من خلع يدا من طاعة يعني من طاعة يزيد. وأيضا عبد الله بن عمر جمع بنيه وقال: إننا بايعنا هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله، وحذر بنيه أن تحدثهم أنفسهم بخلعه، وقال: من فعل شيئا من هذا فهو الصيلم بيني وبينه، يعني القطيعة. يعني هذا يدل على فقه عبد الله بن عمر، وهذا يدل على فراسة عمر لما أدخله مع النفر الستة ليشير عليهم بسداد رأيه رضي الله عنهم. هذه كلها أدلة تدل إنعاب على أن من بويع، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ثم إن عبد الله بن الزبير يعني كادت أن تصح له الخلافة لما مات منه عبد الملك، أراد القائد أن يبايع ابن الزبير، لكن ابن الزبير لم يثق به. أي نعم، حتى بويع الخليفة أو بويع الشخص الذي هو من بعد عبد الملك، ف ها لما مات يزيد، أو أي نعم يزيد هو الذي بعث جيش إلى معاوية، بويع لعبد الملك نعم بن مروان. وهي لا شك فتنة، يعني حصل ما حصل على أهل المدينة في وقعة الحرة، كل هذا من الفتن أسبابها هو الخروج، أسبابها هو منازعة الأمر أهله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الممكن أن يصل شخص إلى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الرغم من أن أعماله لا تدل على درجة المحبة التي يزعم أنه واصل إليها؟ هو إذا زعم أنه وصل إلى محبة الله فهذا يقدح في دعواه، لابد من بينة. إذا كان يزعم أنه وصل إلى محبة الله نقول: ما هي البينة؟ الله امتحنه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هل هو متبع للسنة أم يمدح نفسه ويغتر بنفسه؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول يعني أنه ما يلتزم بكثير من السنن الراتبة. على كل حال يعني لا بد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض. قال الله عز وجل في حديث الأولياء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال طريق محبة الله أن يطبق السنة، يأتي بالواجب ويأتي بالسنن الرواتب، ولا يزيد، لا يتقرب إلى الله عز وجل بقربة ليس عليها دليل من السنة. اي نعم كلامك صحيح، يعني ما ينبغي الدعوة، الدعوة قد تجر إلى الغرور. يقول شبهة في داخله، شبهة في داخلي. وعليكم السلام. وهو نفس الكاتب، الكاتب السؤال الأول، يقول في ظل هذا الزمن الذي كثرت فيه الطوائف الفكرية واختلف فيه الكثير ممن يزعمون إصلاح الأمة مثل الجماعات، كيف يمكن للإنسان أن يختار عقيدته؟ عندك الكتاب والسنة، أوزن أحوال الناس وأقوال الناس وأفعال الناس بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة هو الذي يوزن به كل شيء، ولا يوزن الكتاب والسنة بشيء. الوحي بقسميه لا يوزن بشيء، لكن يوزن به كل شيء. فما وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. أولا تعلم الكتاب والسنة، تعلم القرآن، تعلم كلام الله ومراد الله بكلامه، وتعلم السنة ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. كما يقول الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذا جمعت في علمك بين هذين القسمين، وهو الوحي بقسميها الكتاب والسنة، فإن بعضه يفسر بعضا، وتحصل لديك حصيلة علمية نبوية إذا راعيتها بإذن الله تعتصم بها من الضلالة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. فمن اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله لا يضل أبدا. فيختار عقيدته يا أخي كما قلت لك، يزن أقوال الناس، مقولات الناس، عقائد الناس، بعد أن يعرف الكتاب والسنة بكتاب الله، أو يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لابد أن يكون سؤاله بعلم، ليس يعني يخطف المقالات ويقول يقولون نطية الكذب، يقولون أو زعموا. أي نعم. فيزن أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم بالكتاب والسنة. ما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. أي كيف يختار عقيدة مع العلم بأنه ينشأ على دين آبائه في الأغلب مثل النصارى؟ يدعى إلى، أي نعم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في رواية ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه يولد على الفطرة الإسلامية. هل يكفي العقل؟ لا يا أخي، ما يكفي العقل أن يكون مقياسا. العقل دليل لكنه غير كافي. يقول هل يكفي العقل أن يكون مقياسا؟ لا يا أخي، العقل ما يكفي. لو كان العقل كافيا ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب، وإنما الذي يكفي هو ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي بقسميه الكتاب والسنة. هذا الذي من اعتصم به عصم واهتدى به هدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا بد يعني من الجمع بين الكتاب والسنة وما صح يعني من السنة، ويعتصم بذلك، وهذا هو الموصل للسعادة في الدارين، وهو الدليل الكافي والعقل لا يكفي، وليس في العقل ما يحيل ما نزل من الوحي، ولكن الوحي يزكي العقل، يتفاعل العقل معه فينمو العقل. ولهذا يقولون الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. صحيح أن العقول تتحير لا تأتي بمثل ما نزل على الرسل، أي نعم، ولكنها لا تحيلها لا تبطلها. فالعقل يهتدي بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن يضمن الإنسان أنه على صراط الله المستقيم ومراده؟ يتبع الكتاب والسنة، يجتهد يستفرغ وسعه ويبذل يجتهد يستفرغ جهده ويبذل وسعه ويأخذ العلم عن العلماء الربانيين، وثم ويتق الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال هل يكتفي بما وجد، يعني تكرار لبعض الأسئلة. ولهذا قال الإمام علي لو كان الدين بالعقل لكان مسح الخف من أسفله، يعني ولكن الدين بالوحي بالسمع. أي نعم، كان يعني بقية من سؤاله السابق يقول إن هذا الشخص اللي يدعي المحبة يقول إنه يرى، مع أن ذلك الشخص يرى كثيرا ما يحلم بالنبي، وش يدريك هو يقول لك إنه يحلم بالنبي ما دام ادعى أنه وصل إلى المحبة؟ أي نعم، فالله المستعان. هذا يقول نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرد عليه، ورأي الدين في إيش؟ سجود ركعتي السهو. لا، قول سجدتي السهو. إذا سهوت في الصلاة نافلة أو فريضة، يعني سهوت عن واجب أو سهوت زدت أو نقصت، تركت واجبا سهوا، فأنت تسجد سجود السهو سجدتين. في النافلة نافلة، في السنة سنة، وفي الفريضة فريضة، في الواجب واجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بأي الكتب أبدأ؟ بالتوحيد أم العقيدة؟ التوحيد، وش الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ عقيدة الإسلامية يعني. ابدأ بالتوحيد، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كشف الشبهات، نحو هذه الكتب ابدأ بها احفظها. وهذه مفاتيح تعينك على تدبر كتاب الله وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنده محل تأجير سيارات وأمن عليها، فما الحكم؟ كل حال يعني هذه شركات التأمين أنا لا أتصورها كما ينبغي، وإذا أمكنك أن تتكل على الله عز وجل فهو حسبك، إذا أمكنك هذا. وإذا أجبرت على التأمين فأنت مكره، والله المستعان. يقول هذا سؤال سابق ما أجبنا عليه، كلام طويل الظاهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا شاب على معتقد أهل السنة، والدي رجل صوفي على الطريقة النقشبندية، وهو جاهل وعنده كثير من العقائد الباطلة، فهو يعتقد أن شيخه يقرأ ما في اللوح المحفوظ، يعني موضوع درسنا، الله المستعان، ويعلم سرائر النفوس، أعوذ بالله، ها يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولا يطلع على اللوح المحفوظ إلا الله، وعنده القدرة على التصرف في بعض شؤون الكون، بعضها بعد مرة ما يصير كله، الله المستعان. هذه هي طريقة بالعربي وطريقة الصوفية. نعم، هذا دليل على أنه موجود البلاء، هذا واقع. ويعتقد أن الإنسان مسير غير مخير، إنسان مسير مخير معه، ويكتب بعض الاستغاثات الشركية كأن يقول يا أبراء يا أبرهايا يا شرهايا، سبحان الله أسماء عفاريت، ويدعي أنها أسماء الله بالسريانية. وقد ذكرت له كثيرا من الأدلة التي يفهمها أبلد العامة، لكن كان يردها إما بتأويل فاسد أو قصة مكذوبة لا يصدقها حتى المجنون، علما أنه يخفي عقائده عمن يظن أنه قادر أن يقيم عليه الحجة. وقد طردنا من بيته منذ 3 سنوات أنا وإخواني ووالدتي، ولم يبقى غيره في البيت، والآن يحاول أن يرجعنا لكنه ما زال على ما هو عليه، فما نصيحتكم بالنسبة لنا ولوالدتنا؟ على كل حال ما دام هو على هذه العقيدة ينبغي الوالدة ألا تمكنه، وأنتم حاولوا الإحسان إليه بالنصيحة، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا مات على هذه الحالة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم تتيقنون منه هذه الحالة وقد أقيمت عليه الحجة، يعلم يعني ليس عن جهالة، كشفتم الشبهة عنه وأقمتم عليه الحجة وعلمتم أنه يعني علم بطلان ما هو عليه، فتبرأوا منه. يرتكب المعاصي علنا، يقول هذا مع نعك أن شيخه يرتكب المعاصي علنا فهو يصافح النساء ويقبلن يده وأحيانا يختلي بالأجنبيات. هذا ورثة ابن عربي، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول خلصت في درس سابق إلى أفضلية الصلاة في الصف الأول على الصلاة في الروضة، هذا صحيح؟ صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، وما يامن الصفوف الأول أفضل من الصلاة حتى تصل الروضة. يقول فماذا تقول لمن يحتكرون الصلاة في الصف الأول؟ ما في أحد يحتكر الصلاة، يقول يحتكر الأماكن إن كان ويوجد، لكن المسؤولين عن شؤون الحرم لا يقرون أحدا يحتكر موضعا لا بسجادة ولا بعصا، يعني يجرونه إلى المسؤولين ويكتبون عليه تعهدا وينذرونه بهذا، لكن هذا يسبق على كل حال مكان لمن سبق، يحجزون أماكنهم بسجادة الصلاة أو الكرسي أو غيره، ويمنعون من قطع آلاف الكيلو. أنا لا أعرف هذا، أنا أحيانا آتي وأجدهم سبقوني، لكن ما أجد سجادات يعني مفروشة أو محتكرة يعني محتجزة، الاحتجاز ممنوع حتى القائمين على شؤون الحرم يعني وفقهم الله لا يكرون هذا. الذي يخرج الوضوء هذا معذور، يعني إذا رجع إذا وضع سجادة وخرج الوضوء لا ينبغي أيضا أن تزال، لأنه إذا رجع هو أحق بمكانه، وخرج من المسجد لا بنية الخروج، خرج من المسجد بنية الرجوع، يريد أن يتوضأ لحاجة، يعني ليس مثل الذي يضع سجادة يروح يبيع ويشرب دكانه، لا، هذا هو الذي يعني يكون ظالم ولا يقر. اي نعم، هذه فيها هذا الكلام فيه مبالغة عفى الله عنا وعنه. اي نعم، يقول قطع آلاف الكيلوات كأنه يعني غضبان على اللي يسبقونه، الله المستعان. على كل حال تعال مبكر وانا اضمن لك انك تحصل على مكانك في الصف الاول. اي نعم، لكن تجي متأخر وتزاحم الناس، الله المستعان، وأنتم كذلك. لا أدري في بعض السؤال، الله المستعان. نعم في شيء، نعم، كان على الصلاة، نعم، يعني كأنك تسأل عن المرتد، حكم المرتد إذا تاب. ها؟ المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، ثم يتوب من ردته ويعود إلى الإسلام، يعود على ما كان عليه، يحسب له ما سبق. نعم. وإن مات على ردته فهو من أهل النار والعياذ بالله، يحبط عمله السابق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن هذا المرتد تاب.